هيكفيكي رغيف واحد، مش انت مفكره مش هيكفيكي تسطيه ولا اتنين، ده انت عايزه خمسه. لا مش كده، هو مشبع والفتره ما بين الوجبه والتانيه كتيره كبيره، فيعني ممكن 3 بالكتير طول النهار. وطبعا لسه في حاجات